رزق الله جميع التوفيق والهدايه. الله وسلم. قامت. قال عندك انا غش شوي؟ لا ما ما قال غش، غش انا. الا جاب. ايش قال عليك؟ الغش الظلم. الغش في الفتح. في الفتح. نعم. بس. الظلم وواجب الاستقرار. ولا بطيء هذا؟ بس الغش بالفتح. نعم. زين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شركة الأنانية وشركة الزعامة. هل هذا موجود شيخ؟ هل هذا صحيح شيخ؟ اسمعني لما أجده في كتاب الشيخ. وشركة من جامعة إسلامية جاي. واحتج عليه بعض الجماعة هذا اللي يعترض ويتكلم ويسمع ورقة شيخ منكم شيخ. منهم؟ واحد يقول من جامعة إسلامية. وليش فيه شركة أنانية زعامة؟ تكبروا علي، تكبروا الزعامة. يعني الزعامة قد تبقى كبير. والكبير قد يؤذي الكل. وليس هناك شركة؟ ما سمعت. هناك شركة، لكن ما سمعت. أحسن الله. أحسن الله عنك شيخ. الإمام عندما اشترك في صلاة الظهر مرة عند الخلوة ما هي العلة؟ يروى عن عبد الله السجد رضي الله عنه قال اتبع عبد الله السجد رضي الله عنه ولا اعرف لها اصح ابو ما اعرف لها صواب انه لا يخلق خلت ولا ما خلت صواب انه يترك او لا او يقلع يكره من باب عند عدم الحاجه سواء خلت ولا ما خلت انه متخذ الخطوه ما اعرف زيه اخبار عيطه بعد الجمعه شيخ ما ادري اخبار قبل الحوضه شيخ هل هو رد الحديث شيخ ما اخبر لو ما اعرف متى يرفع المصلي؟ صحة الحديث الذي يقول روحه خير صحة الحديث الذي يقول من رآني في المنام سوف يراني في اليقظة مشروف جاء بالشيخ سوف يراني أو كما يراني أو كما رآني جاء بالشيخ والصواب فقد رآني هذا حديث مهم يعني فقد رآني لما سيراني جاء بالشيخ ما جاء صحيح لكن جاء بالشيخ رآني أو كأنما رآني ولكن رواية صحيحة فقد رآني هل في مخالفة شرعية في القول بأن الأرض بتتحرك حول الشمس؟ نعم بأن الأرض بتلف وبتتحرك حول الشمس هل دي فيها مخالفة شرعية؟ إيه الصواب لا ثابتة بس العلماء يعني أثبتوا التحرك هل دي فيها مخالفة يعني؟ إيه وسيلة إلى قول ثبوت الشمس وإن قال ثبوت الشمس كفر وأخبر عن المجاري والبين المستقر لله وسخر الشمس كل يهدي لأجل المسمى قال هذا البغدادي في كتاب الفرق قال أجمع أهل السنة على أن الأرض ساكنة والشمس جارية قال القرطبي التفسير أجمع أهل الذي عليها المسلمون وأهل الكتاب أن الأرض قارة ثابتة طب ما كان يجمع مثلا بأن الشمس تجري نعم لكن في نفس الوقت الأرض بتلف حواليها المرتاد إذا ما تعرض للشمس والكواكب فالأرض سهلة لكن المصيبة إذا كان قوله بجريان يفضي إلى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان

الواجب تحري الصدق بالايمان ولا تاخذ حق اخيك الا بالبينه الشرعيه وبالوجه الشرعي. واذا توجهت النبي اليك فاحذر ان تحلف وانت كاذب. قد يقع هذا كثيرا، قد يسلفك يقرضك مالا ولا يشهد عليك، قد يبيعك الى اجل ولا يشهد عليك، ثم تخونه وتقول ما شريت ولا قرض وليس عنده بينه، فيضطر الى ان يقول يمينك، والقاضي ليس له الا ذلك، ليس للقاضي الا هذا ان يقول احلف. فعليك ان تتقي الله وان تحلف بالصدق لا بالكذب. فاذا كان عندك الحق فالواجب ان تسلم الحق وان تبتعد عن يمين فاجر. ولهذا قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. هذا الشاهد، لمن حلف له بالله فليرضى فليقنع، ما ليس له الا هذا. قل فرط، ليش ما اشهد البين؟ ليه ما كتب؟ هم امر بالكتابه امر بالاشهاد، فهو الذي فرط. فعليه ان يلوم نفسه، فنفسك لوم، عليه ان يلوم نفسه لانه مفرط وليس له الا الحكم الشرعي باليمين لتفريطه. وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامه من هذا الرجل الذي ظلمه باليمين فاجر. ومن لم يرضى فليس من الله له عيب شديد. يبدأ وجوب الرضا باليمين والقناعة باليمين، ولا يجوز التسخط من ذلك وأن يقع في قلبه شيء من حكم الله، بل يرضى بحكم الله ويسلم بحكم الله ويلوم نفسه بتفريطه. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. كفارته لو حلف كاذبا توبة وعندها الحق. الرجل اشترى سيارة وقبل أن يستلم السيارة ويدفع القيمة باعها لشخص آخر بزيادة القيمة، ما حكم ذلك؟ لا يجوز أن يباع الشيء حتى يقبضها، ليس له البيع حتى يقبض. شخص فاتح للمكتبة، نعم، في شخص فاتح مكتبة ويبيع كتب فيها بعضها سب لأبي بكر وعمر من كتب الأدب وغيره، هل يجوز بيع مثل هذا الكتاب؟ لا، سب الصحابة لا سب بكر رأسه وأبو رأسه علم عنه مكتون عنه صادق بعض الأخوان هو مكتون عنه هذا صادق. قال ما أكلف ولا والله ما أكلف ولا والله ما أكلف ولا كرر هذه مرة فهي لك فاطمة. لا أقصد، أما إذا قال والله ما أكل فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أكل طعام فلان، هذا مختلف. كل واحد له خطأ. حديث الجرس من مزامير الشيطان يدخل فيه الجرس الكلية والمدارس. والله ما أنا ما أكل لأن الجرس اللي يحطون على إبل وراء. يا شيخ الذي يقصد خير دفع الدين. أما هل يقصد منها خير مصالح عامة؟ مو مقصود له ولا إبل. يا شيخ لماذا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صد أفلح وأبيه إن صدق؟ قال كان قبل أن اللي يقتل يا شيخ اللي يقتل خطأ ودفع الدية هل عليك كفارة؟ خلني عليك كفارة، الله عدت رقبة مؤمنة فإن عجل يصوم شهرين متتابعة ولو دفع الدية الدية لحق مخلوق والكفارة حق الله. حكم قول شاء العناية الله ترك هذا أولى شاء الله وعند الله واللي ينبغي. بالنسبة للشيخ للدراسة إذا عارضت المحاضرات وقت الصلاة فما أدري يجي يصلي مع الجماعة ويصلي بحضر يعني يتركها؟ نعم. يقول لا قالوا صلي جماعة بعد ال يجب يصلي الصلاة ويصلي مع المسلمين وإذا صلى خلص يجب على المدرس يؤجل المحاضرة حتى يصلي منه إلا إذا كان مسجد مسجدهم على الجباسة تؤجل فيه الصلاة إذا كان مسجدهم يعني لا ظاهر مسجد يصلوا في فناء باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال